صفي الله يا علم الرشاد وخير المرسلين إلى العباد. الله يا علم الرشاد وخير المرسلين إلى العباد. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. حياكم الله وبياكم أيها الإخوة في الله، نحن وإياكم في هذا البرنامج الطيب المبارك، برنامج جيناكم بسيرة النبي صلى الله عليه وسلم. هي السيرة العطرة، هي السيرة المباركة، هي السيرة التي ما سمع الناس بحياة ولا بسيرة كسيرة النبي عليه الصلاة والسلام. نتناول اليوم ما توقفنا بالأمس عنده في كلام خديجة رضي الله عنها للنبي عليه الصلاة والسلام: كلا والله لا يخزي الله أبدا، إنك لتصل الرحم. كن كنبيك وكن كإمامك وكن كقدوتك عليه الصلاة والسلام، فإنه كان وصولا لرحمه، وترك فينا حديثا عظيما يقول فيه صلى الله عليه وسلم: الرحم شجنة من الرحمن، أي مأخوذة من اسم الرحمن. تعهد الله أن من وصلك وصلته ومن قطعك قطعته. فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم وصولا لرحمه. الذين سبوه وشتموه وآذوه، لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم فاتحا إلى مكة وقف قومه أمامه فقال لهم عليه الصلاة والسلام: ما تظنون أني فاعل بكم؟ قالوا: أخ كريم وابن أخ كريم. قال: عفى الله عنكم، اذهبوا فأنتم الطلقاء. هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يعامل رحمه صلى الله عليه وسلم. ولما دخلت أخته الشيماء من حليمة السعدية، أخته من الرضاعة، لما دخلت على النبي عليه الصلاة والسلام بعد غزوة حنين، بسط النبي صلى الله عليه وسلم لها رداءه وجلست عليه، ودرها صلى الله عليه وسلم بالهدية وأكرمها عليه الصلاة والسلام. هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم في رحمه. فقالت له: إنك لتصل الرحم وتحمل الكل تكسب المعدوم. يقول الإمام ابن حجر رحمه الله: سمي المعدوم معدوما لقلة ماله ولضآلة حاله، فمن جاء معدما إلى النبي صلى الله عليه وسلم لا يرده عليه الصلاة والسلام. كانوا يأتون أصحاب الحوائج للنبي صلى الله عليه وسلم لا يرد حاجتهم ويقضيها لهم عليه الصلاة والسلام. كن كإمامك وكن كقدوتك وكن كشفيعك وكن كنبيك عليه الصلاة والسلام. دخلت عليه امرأة فقالت له: يا رسول الله، إن لي ولدا كان يلعب مع الأطفال فوطئ بيضة حية فأصابه عمى في عينه، فبكت أمه فأتت به إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقرأ عليه ونفث على عينيه، فقام الغلام يلعب مع الصبية. يقول الراوي: ووالذي نفسي بيده، لقد شهدت حبيب بن فديك وهو في الثمانين من عمره يدخل الخيط في الإبرة يخيط بها الثوب. هذا نبينا عليه الصلاة والسلام. بل أتى رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر يخطب بالناس، فقال له: يا رسول الله، أسألك بالله أن تعطيني الثوب الذي عليك. فنزل من على منبره ودخل إلى بيته وطوى ثوبه الذي كان يلبسه، ثم خرج صلى الله عليه وسلم بالثوب وهو مطوي في يده، فأعطاه ذلك الفقير، فخرج الفقير بثوب رسول الله، فتبعه رجل فقال له: فعل الله بك وفعل. تطلب النبي صلى الله عليه وسلم ثوبه الذي يلبسه، والله لا يملك ثوب غيره. فقال ذلك الرجل: والله ما أردت هذا الثوب ثوبا لي لألبسه، إنما أردته ليكون كفنا لي، فكان كفنه بعد موته ثوب رسولنا صلى الله عليه وسلم. وقالت له: وتقري الضيف. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقري الضيف ويكرم الناس، حتى قال في الصحيحين: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، ويقول: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره. وقالت له: وتعين على نوائب الحق. هذا الموقف الذي سوف تنتظرونه في الغد إن شاء الله، كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يعين على نوائب الحق، وما هي المواقف التي كانت للنبي صلى الله عليه وسلم في الجاهلية قبل الإسلام مع قومه، كيف كان يأخذ المظلمة للمظلوم، وكيف كان يردع الظالم صلى الله عليه وسلم. إلى ذلك اللقاء، أسأل الله الذي لا إله إلا هو أن يسعدنا وإياكم في الدنيا والآخرة، وأن يتقبل منا ومنكم الصيام والقيام، وأن يجعلنا وإياكم من العتقاء من النار. إن ربي على كل شيء قدير. علم الرشاد وخير المرسلين إلى العباد. رفيع القدر يا نجم الثريا، شفيع الخلق في يوم التنادي.